بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله الأمين المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنته إلى يوم الدين. وبعد، فيقول الله تبارك وتعالى: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين وإنهم لا يصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون حتى إذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون أفأنت تسمع الصم أو تهدي العمي ومن كان في ضلال مبين فإما نذهبن بك فإنا منهم منتقمون أو نرينك الذي وعدناهم فإنا عليهم مقتدرون فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. يخبر سبحانه وتعالى أن من يعش عن ذكره فإنه يعاقبه بهذه العقوبة، قال: نقيض له شيطانا فهو له قرين. من يعش العشاء نصف العام، هو رؤية الأشياء يعني نهارا والعمى ليلا، فهذا الذي يعني يعمى ولو بهذا العمل الخفيف عن ذكر الرحمن أن يذكره أنه ربه إلهه الذي لا إله إلا هو مولاه وأنه خلقه في هذه الدنيا ليبتليه وأن عليه مهمة أن يقوم بها وهي أن يعبده وحده لا شريك له وأن هناك يوم القيامة سيحاسبه على عمله، هذا كله من ذكر الرحمن. من ذكر الرحمن الإيمان به سبحانه وتعالى والإيمان بلقياه يوم القيامة. من يعش عن هذا ويعمى عن هذا نقيض له شيطانا فهو له قرين. يقيض له، نهيئ له، يوفق له الله تبارك وتعالى هذا شيطان من شياطين الجن، وقد يكون من شياطين الإنس كذلك، وذلك أن الجن شياطين والإنس شياطين، كما قال جل وعلا: شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوا. وقال: وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. شياطينهم رؤساؤهم في الكفر والضلال الذين يزينون لهم ما يزينون لهم. من الجنة والناس، من الجنة شياطين، من الجنة وشياطين من الناس. نقيض له شيطانا فهو له قرين، مقارن له. ثم ما فعل هذا الشيطان معه؟ قال: وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. وإنهم يعني هؤلاء الشياطين المتخصصون وفي في في في الإضلال ليصدونهم قرناءهم عن السبيل، سبيل الرب تبارك وتعالى. الله قال السبيل لأنه السبيل الحقيقي، هذا السبيل سبيل الرب. الرحمة في هذه رحمة الله تبارك وتعالى وإنعام الله عز وجل عباده في هذه الدنيا، هذا أمر للاختبار والامتحان، وهو أمر وقتي ليس دائما وليس باقيا. لكن هذا الكافر خلاص يظن أن هذه النعمة هي يعني يفرح بهذه ويركن إليها ويدع ما سواه، يدع الأمر الإلهي والنهي وينسى أن هناك يوما يقف فيه بين يدي الله تبارك وتعالى. وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم فإن الإنسان كفور. وإن تصبهم سيئة من مرض، من آفة، من غير ذلك، سيئة أي أمر يعني يسوءهم من شرور هذه الدنيا، والله يقول بما قدمت أيديه، فإن الله تبارك وتعالى لا يصيب بالسيئة ابتداء، وإنما بالذنوب، لا تقع يعني لا تقع مصيبة في الأرض إلا بذنب، بما قدمت أيديهم أي من السيئات فإن الإنسان كفور. الإنسان حاله الإنسان كفور، يكفر بالله تبارك وتعالى ويأس ويقنط ويتسخط على ربه وإلهه ومولاه سبحانه وتعالى. ثم قال جل وعلا: لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء. لله لا لغيره سبحانه وتعالى ملك السماوات والأرض، يملكها الله تبارك وتعالى السماوات والأرض ذاتا فهو خالقها سبحانه وتعالى، ويملكها تصريفا فهو المتصرف فيها سبحانه وتعالى. كل أنواع التصريف، كل أنواع التصريف في السماوات والأرض إنما هي له سبحانه وتعالى شروقا وأفولا لهذه النجوم وخلقا واستقرارا وتحولا، كل هذا بيده سبحانه وتعالى. لله ما في السماوات والأرض يخلق ما يشاء، يخلق من الخلق ما يشاء سبحانه وتعالى. فقد خلق الملائكة من نور، وخلق الجان من مارج من نار، وخلق الإنسان من هذه الطين، وخلق كل دابة من ماء، خلق ما يشاء سبحانه وتعالى من الملائكة والإنس والجن والحيوان والنبات وهذه المخلوقات العظيمة التي لا يحصي عدها ولا أشكالها إلا الله تبارك وتعالى. يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، فهذا كذلك من خلقه وعطائه سبحانه وتعالى. يهب لمن يشاء إناثا فيجعل يعني نصيبه من الذرية الإناث، ويهب لمن يشاء الذكور، وقال أنها هبة لأن هذا عطاء من الله تبارك وتعالى، ويهب لمن يشاء الذكور. قيل قدم الإناث على الذكور هنا لأنهن لعمل الآخرة أفضل، من ابتلي بهذه البنات فأدبهن وأحسن تربيتهن وعلمهن كن له سترا من النار، ولما كن لعمل الآخرة أولى وأفضل قدمنا في هذا بغير الذكور التي قد يفتن بها يعني آباؤها، فإن المال والبنون زينة الحياة الدنيا، قد تكون يعني هذا فتنة له في الدنيا وليس فيها من الأجر والثواب ما في تربية البنات وفي تعليمهن. يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا، فيهب ويرزق بعض عباده سبحانه وتعالى بأن يذكر يجعل بعض أولاده ذكران وبعضهن إناثا، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا، ويجعل من يشاء عقيما. يجعل من يشاء أي من الذكور عقيما لا يولد له، إنه عليم قدير في هذه يعني التوزيع، في توزيع هبته ورحمته سبحانه وتعالى على خلقه، فهو عليم بخلقه قدير سبحانه وتعالى على ما يشاء، فهذه لحكم يعلمها سبحانه وتعالى، يعطي هذا ويعطي هذا، هذا اختبار وفتنة سبحانه وتعالى، وقد يكون رحمة لهذا وعلى نحو هذا، كما جاء في سورة الكهف: ذلك العبد الصالح الذي أخذ الله تبارك وتعالى يعني ولده عن طريق الخضر وأبدله بدلا منها جارية، كما قال ابن عباس قال: فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحمة، قال: وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا، فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحمة. فهذا قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه أنه لما يعني قتل له هذا الغلام أبدله الله تبارك وتعالى عنه بجارية، فكان هذا رحمة له من الله تبارك وتعالى. فإعطاء الذكور وإعطاء الإناث، وإعطاء الذكور مع الإناث، وجعل من يشاء الله تبارك وتعالى عقيم، كل هذا لعلمه بخلقه سبحانه وتعالى ولحكمة يعلمها ولبيان قدرته سبحانه وتعالى على الخلق. هذا من قدرة الله تبارك وتعالى على الخلق، فأصل خلق الذكر والأنثى إنما هو من بيان عظمة الله تبارك وتعالى وقدرته. والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى. فهذا من علمه وقدرته سبحانه وتعالى، ومن توزيع هباته على خلقه حكمة منه وقدرة منه سبحانه وتعالى. هذا يشكر وهذا يصبر وهذا يحتسب هذا الأمر، وهذا يعلم أن هذه قد أصيب بهذا الأمر فهو عقيم لأمر لحكمة يريدها الله تبارك وتعالى. والكل إنما هو خلق الله تبارك وتعالى، الله خلق الخلق كلهم يملكهم ويملك يعني تصريفهم سبحانه وتعالى. ثم بين عطاءه الأكبر سبحانه وتعالى ونعمته الكبرى على عباده، وهو هذا الوحي المنزل منه سبحانه وتعالى. قال: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم. وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا، أن يكلمه الله أي وهو في هذه الحياة إلا وحيا منه سبحانه وتعالى، يعني لا يكلمه كفاحا يرى الله تبارك وتعالى ويراه العبد، يعني العبد يرى الله تبارك وتعالى، وإنما يكلمه الله تبارك وتعالى من خلف حجاب. وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا، يعني يكلمه الله حال كون هذا الكلام يعني وحي يوحي به سبحانه وتعالى. والوحي هو في لغة العرب هو الإعلام بطريق خفي، يعني أن يعلمه الله تبارك وتعالى بطريق خفي يعني عن الآخرين، فقد يأتيه كلام الله تبارك وتعالى وحوله الآخرون لا يسمعون هذا الكلام، كما كان النبي صلوات الله وسلامه عليه يوحى إليه وهو بين أصحابه فتأخذه البرحاء ويتفصد جبينه عرقا ويسمع ما يقوله الوحي ومن حوله لا يسمعون، ويكون هذا أشد أنواع الوحي. يقول: يأتيني أحيانا مثل صلصلة الجرس، وهو أشده علي، فهو يأتي بصوت قوي مثل صلصلة الجرس يسمعه النبي صلى الله عليه وسلم ولا يسمعه من حوله. إلا وحيا أو من وراء حجاب، أو من وراء حجاب، فيسمع كلام الله تبارك وتعالى من وراء حجاب. وحي يكون عن طريق الملك، ومن وراء حجاب كذلك يعني يكلمه الله تبارك وتعالى، كما كلم الله تبارك وتعالى موسى من وراء حجاب فإنه سمع كلام الله تبارك وتعالى ولم ير الله جل وعلا، وكما كلم كذلك يعني الرب تبارك وتعالى نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه. الأنبياء المكلمون آدم نبي المكلم، وموسى عليه السلام كليم الله، ومحمد بن عبد الله صلوات الله وسلم خاتم. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنة يوم الدين. وبعد، فيقول الله تبارك وتعالى: وجعلوا له من عباده جزءا إن الإنسان لكفور مبين أم اتخذ مما يخلق بنات وأصفاكم بالبنين وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا وهو كظيم أومن ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم ما لهم بذلك من علم إنهم إلا يخرصون أم آتيناهم كتابا من قبله فهم به مستمسكون بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. يخبر سبحانه وتعالى عن سخافة عقول مشرك العرب